بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير الأخوة الحضور والأخوة المستمعين الذين يستمعون إلينا والذين يشاهدوننا في هذا البث. وبعد انقطاع مدة أسبوعين لظروف طارئة نعود بحمد الله ونواصل قراءة كتاب النشر في القراءات العشر بما ونعلق عليه بما يفتح الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم في العلم وبالذات علم القرآن وعلم السنة، ويجعل الله سبحانه وتعالى كل ما يعلمنا إياه يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعل علمنا حجة لنا يوم القيامة، وانفع به والدينا ومشايخنا. اللهم اجعل كل ما نقوله هو خالصا لوجهك الكريم، وكل ما نجتهد فيه مما يقبل الاجتهاد فهو خالص لوجهك الكريم، وتجاوز عنا فيما أخطأنا فيه وفيما لم نفهمه وقلنا فيه برأينا، وإن كنا ولله الحمد والمنة لا نقول شيئا إلا وعندنا من العلماء السابقين من سبقنا إليه فنحن متبعون له، ولا نعلم مسألة خالفنا فيها أحدا من العلماء، بل علمنا هو اختيار ما نراه صوابا من كلام العلماء. فقد يقول الإمام ابن الجزري كلاما ويقول الإمام الداني كلاما آخر، فنحن نختار ما نراه هو الأقرب من كلام أحد الشيخين. أما أننا نقول رأيا أو كلاما اجتهادا لم يسبقنا أحد إليه فمعاذ الله أن نكون من أولئك. اللهم اجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم، وجاز اللهم مشايخنا عنا خير الجزاء، مشايخنا الذين علمونا ومشايخنا الأئمة الذين نتعلم من كتبهم، فهؤلاء لهم الحق علينا كحقهم أو كحق والدينا علينا. رحم الله الأموات وأطال الله عمر الباقين ونفع بهم الإسلام والمسلمين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الخامس، وهو في صفحة 670 من الجزء الثالث في طبعة المجمع، وننتظر الدكتور الذي عنده طبعة الشيخ دكتور أيمن حتى يعطينا الرقم للصفحة لمن يتابع على هذه الطبعة. الخامس: يجوز في الابتداء بأوساط السور مطلقا سوى براءة البسملة وعدمها لكل من القراء تخييرا. إذن تخييرا معناه أنها ليس رواية وإنما هو اختيار منهم، وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين. وجمهور العراقيين اللي هو سبط الخياط وأبو الكرم وهؤلاء العلماء، وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل الأندلس. المغاربة مثل الهادي ابن سفيان ومثل الكامل، فهؤلاء مغاربة، والأندلس اللي هم الشيخ الداني ومدرسته. وقال ابن شيطة: اعلم أنني قرأت على جميع شيوخنا في كل القراءات عن جميع الأئمة الفاصلين بالتسمية بين السورتين والتاركين لها عند ابتداء القراءة عليهم بالاستعاذة. يعني اعلم أني قرأت على جميع شيوخنا بالاستعاذة موصولة بالبسملة مجهورا بهما، أي بالاستعاذة وبالبسملة، كان سواء كان المبدوء به أول سورة أو بعض سورة. قال أي ابن شيطة: ولا علمت أحدا منهم قرأ على شيوخه إلا كذلك. انتهى، أي انتهى كلامه. وهو نص، أي كلام الشيخ ابن شيطة، نص في وصل الاستعاذة بالبسملة. وقال ابن فارس في الجامع: وبغير بسملة ابتدأت رؤوسا. وهو نص في وصل الاستعاذة بالبسملة كما سيأتي. وقال ابن فارس في الجامع: وبغير بسملة ابتدأت رؤوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في مذاهب الكل، وهو الذي أختار ولا أمنع من التسمية. طبعا هنا في جميع نسخ النشر وقال ابن فارس في الجامع، وقال ابن فارس في الجامع، طبعا المعروف في كتب ابن الجزري أو مصادر الجزري ابن فارس هو صاحب كتاب الجامع والتبصرة، لكن هذا النص لم يصلنا أو ليس موجودا في كتاب الجامع لابن فارس الذي طبع وحقق. وكما قلت النسخ كلها ابن فارس، لكن الدكتور أيمن والدكتور خالد حفظهم الله يعني حذف كلمة وقال ابن فارس وكتب بدلا منه وقال الداني، ماشي، لأن النص موجود في جامع البيان، وقال ابن فارس في جميع النسخ ابن فارس. الإخوان الذين حققوا أو اعتنوا بالنشر جعل ابن فارس سهو من المؤلف رحمه الله وكتبوا بدلا منه الداني، وهذا النص موجود في الداني موجود في جامع البيان كما قلنا. وذكرنا سابقا نص ابن فارس أو نص ابن فارس لم أقف عليه في النسخة التي لدي من الجامع، وأيضا ليست في التبصرة لابن فارس، ويظهر أنه يعني سبق قلم أو سهو من المؤلف رحمه الله، فبدل ابن بدل أن يكتب الداني كتب ابن فارس. لكن الإشكال أننا لا نغير في النص، الدكتور أيمن والدكتور خالد يعني غيرا في المتن، وابن الجزري لم يقل وقال الداني في الجامع حتى وإن كان أخطأ. طيب، في مذاهب الكل وقال الشيخ ابن القاضي رحمه الله ناقلا عن المنتوري ذهب أبو داود من أصحاب الداني الذي هو أبو داود بن أبي نجاح، ذهب أبو داود من أصحاب الداني إلى اختيار البسملة في أوائل الأجزاء، وقال في الطرر على جامع البيان، يعني عنده مؤلف عمله طرر يعني تعليقات، قال وأنا أختار الابتداء بالبسملة بعد الاستعاذة في أوائل الأجزاء وغيرها. طيب نعود إلى طبعا هنا الشيخ ابن الجزري يقول وقال ابن فارس في الجامع وبغير بسملة، الموجود هناك في الجامع بغير تسمية، وهذا النص أيضا ذكره الإمام ابن الجزري الإمام الداني في كتابه إيجاز البيان. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري يقول وقال مكي في تبصرته فإذا ابتدأ القارئ بغير أول سورة عوذ فقط، يعني تعوذ، هذه عادة القراء. ثم قال وبترك التسمية في غير أوائل السور قرأت. وقال ابن الفحام قرأت على أبي العباس يعني ابن نفيس أول حزبي من وسط سورة فبسملت فلم ينكر علي، وأتبعت ذلك يعني أتبعت ذلك قائلا له هل آخذ ذلك عنه على طريق الرواية، فقال إنما أردت التبرك. طبعا هنا في طبعة المجمع سقطت عبارة ثم منعني بعد ذلك، طبعة المجمع بعد كلمة التبرك فيه عبارة ثم منعني بعد ذلك، وهذه وهذا السقط هو من المجمع، أما النسخة التي أعطيت لهم فيها النص كما هو ثم منعني بعد ذلك. فنحاول في هذه كما جرينا على العادة، السقط الذي كان سببه المحقق سيذكر والذي كان سببه المجمع سيذكر. فهذا من هذه الكلمات أو هذه العبارة ثم منعني بعد ذلك موجودة في الأصل الذي أعطي لطبعة المجمع. طيب فقال إنما أردت التبرك ثم منعني بعد ذلك، وقال أخاف أن تقول رواية، قال وقرأت بذلك على غيره، فقال ما أمنع، وأما قرأت بهذا فلا. طبعا هنا في طبعة الدكتور أيمن بعد قوله فقال قال أما التبرك فوضعها في المتن وقال تكملة من التجريد، وكما قلنا هذا المنهج ابن الجزري ينقل عن التجريد أي نعم، لكنه ينقل بتصرف، فلا يحق إذا كان صاحب الكتاب ينقل بتصرف لا يحق لأحد أن يدخل فيه ما تركه عمدا. طيب فقال ما أمنع، وأما قرأت بهذا فلا. إذن هذا معناه أنه اختيار له، واستدركه في الأخير حتى يقول لا أمنع، حتى لا تقول إنك إني رويتها عن مشايخي، وإنما هو اختيار منه. وهو صريح في منعه رواية. وقال الداني في جامعه، وهذا نفس النص الذي نقله قبل قليل، وقال الداني في جامعه: وبغير تسمية ابتدأت رؤوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في مذهب الكل، وهو الذي أختار، ولا أمنع من التسمية. يعني عاد لنفس النص، وهذا يدل على أن وقال ابن فارس هو ربما سبق قلم من الشيخ، أو يدل على أنه لابن فارس في الجامع نسخة وقعت له، وإلا النصان قريبان من بعض. يعني ما يعني النص ربما في صفحة واحدة أو في ورقة واحدة من المخطوط، وهذا ما ظن أنه ما يكون هناك سهو، والله أعلم. نعم، هذا الثاني كنت أريد أن أقوله. ها يعني يحتمل هذا. أي احتمال ما لا شك، يعني لو كان بعيد كان ممكن، لكن النص قريب. قلت: وأطلق التخيير في الوجهين جميعا أبو معشر الطبري وأبو القاسم الشاطبي وأبو عمرو الداني في التيسير، ومنهم من ذكر البسملة وعدمها على وجه آخر وهو التفصيل، فيأتي بالبسملة عمن فصل بها بين السورتين كابن كثير وأبي جعفر، ويتركها عمن لم يفصل بها كحمزة وخلف، وهو اختيار سبط الخياط وأبي علي الأهوازي وأبي جعفر بن البابش، يتبعون وسط الصورة بأولها. وطبعا أبو جعفر البادش ليس من أسانيده، يعني ليس من أصوله، واضح. وهذا إن شاء الله سنركز عليه لما نبدأ في الحروف وفي هذه، سنبين إن شاء الله عندما يأتينا النصوص بإذن الله تعالى حتى يستفاد منها، وهي مهمة جدا. سنبين لما يذكر أسماء مثل هذه وأبو جعفر بن البادش ويدخله ضمن الذين ليس من أصوله، نشير إلى ذلك، لأنه عشان لماذا؟ حتى لا يأتي واحد يقول وأنا أقرأ بهذا على مذهب أبي جعفر بن البادش ويجعله من طرق النشر، هو ليس من طرقه. وقد نعم شيخ، وإن كان شيخا في النحو أكثر منه في القراءات. وقد كان الشاطبي يأمر بالبسملة بعد الاستعادة في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، وقوله: إليه يرد علم الساعة، ونحوه، لما في ذلك من البشاعة. وكذلك كان يفعل وبعض النسخ وكذا كان يفعل أبو الجود غياث بن فارس وغيره، وهو اختيار مكي في غير التبصرة. قلت: وينبغي قياسا، أي ابن الجزري، وينبغي قياسا أن ينهى عن البسملة في قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. طبعا على القياس، لأن لما تقول إليه يرد علم الساعة، وقياسا ننهي عن البسملة في قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. يعني ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر، لأن الشيطان وجنب الرحيم معه. وقوله: لعنه الله. إذا ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله، لا يكون الضمير يعود على الرحيم، ونحو ذلك للبشاعة أيضا. السادس: الابتداء بالآية وسط براءة، قل من تعرض للنص عليها، ولم أرى فيها نصا لأحد من المتقدمين، وظاهر إطلاق كثير من أهل الأداء التخيير فيها. وعلى جواز البسملة فيها نص أبو الحسن السخاوي في كتابه جمال القراء، حيث قال: ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وفي نظائرها من الآية. وإلى منعها جنح أبو إسحاق الجعبري فقال رادا على السخاوي: إن كان نقلا فمسلم، يعني هذا كلام السخاوي، إن كان نقله من باب أنه نقله عن غيره كرواية فمسلم، وإلا يعني ذا لم يكن نقلا، يعني كان مجرد اجتهاد من السخاوي، فرد عليه أنه تفريع على غير أصل وتصادم لتعليله. قلت أي ابن الجزري: وكلاهما يحتمل، والصواب أن يقال إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة، وكذلك لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل، إذ البسملة عندهم في وسط الصورة تبع لأولها، ولا تجوز البسملة أولها فكذلك وسطها، وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقا فإن اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسملة لتنزيلها بالسيف وكذا من أولها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل، وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علة بسملة بلا نظر والله أعلم، يعني مسألة اجتهادية. السابع إذا فصلت بالبسملة بين السورتين أمكن أربعة أوجه. الأول أولاها، يعني هو أوله يعني أولى الأقوال، قطعها عن الماضية ووصلها بالآتية. الثاني وصلها بالماضية وبالآتية. والثالث قطعها عن الماضية وعن الآتية، وهو مما لا نعلم خلافا بين أهل الأداء في جوازه إلا من فرد به مكي، فإنه نص في التبصرة على جواز الوجهين الأولين ومنع الرابعة وسكت عن هذا الثالث فلم يذكر فيه شيئا. وقال في الكشف ما نصه: إنه أتي بالبسملة على إرادة التبرك بذكر الله وصفاته في أول الكلام وإثباتها للاستفتاح في المصحف، فهي للابتداء بالسورة فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول السورة، انتهى. طبعا في الكشف الجزء رقم 1 صفحة 13، ويظهر أن المؤلف فيما أرى والله أعلم أنه نقل النص بواسطة الدر النثير للمشابهة بينهما بحذف كلمة أسماء، يعني في أسماء الله تعالى كلمة أسماء حذفت في قوله بذكر أسماء الله تعالى. طبعا وصفات في أول الكلام وإثباتها للاستفتاح، طبعا المشايخ كتبوها ولإثباتها، ما أدري من فين أي النسخ التي اعتبرت، ومع أن موجودة عندك الدكتور عبد الرحمن ولإثباتها. قال في الكشف ما نصه: إنه أوتي بالبسملة على إرادة التبرك بذكر الله، يعني أيوه طبعا كلام مكي بذكر أسماء الله، والمالقي نقل بذكر الله، وابن الجزري نقل بذكر الله، فاحتمال أنه ولإثباتها. اللي في النسخ الذي في النسخ النشر وإثباتها، أما في مكي ها نعم للاستفتاح، في الكشف ولثباتها، في الكشف كشف مكي ها نعم، لا الكشف المطبوع اللي حققه محي الدين ولثباتها نعم، فلو تتأكد منها وصرت في ذنب غط ربما أسهل مني، لكن الذي رجعت إليه في الكشف ولثباتها ماشي، والذي في الكشف ولثباتها، وابن الجزر هنا يقول وإثباتها وإثباتها، وهذه العبارة أقرب هي إلى نص المالقي والله أعلم. المهم وهو صريح في اقتضاء منع الوجهين الثالث والرابع، وهذا من أفراده يعني انفرد به كما سنوضحه في باب التكبير آخر الكتاب إن شاء الله. والرابع وصلها بالماضية وقطعها عن الآتية، وهو ممنوع لأن البسملة لأواخر السور لا لأواخرها، قال صاحب التيسير: والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز. تنبيهات: أولها أن المراد بالقطع المذكور هو الوقف كما نص عليه الشاطبي وغيره من الأئمة، قال الداني في جامعه: واختياري في مذهب من فصل أن يقف القارئ على آخر السورة ويقطع على ذلك ثم يبتدئ بالتسمية موصولة بأول السورة الأخرى، انتهى. إذن لاحظ هنا لأنه سيأتينا من قطع والذي يقطع، فنعرف أن الشيخ مراده بالقطع هو الوقف وليس السكت. نعم شيخنا هنا ذكر قال: وقال الداني في جامعه، هنا أين في الصفحة اللي هي أنت قرأت لها في صفحة 672 وقال الداني في جامعه، عند فارس وقال ابن فارس في الجامع، فعادة الجزر يقول في جامع، هنا قال في الجامع، ففي شيء يعني صعب يكون الداني. ما هو ربما الذي لبس على الشيخ أيمن والشيخ خالد وعلى المتكلم، ربما أنه يعني النص بحد ذاته حرفيا في الداني، ممكن يكون الداني لكن ابن فارس نقلوه عن غيرهم، قد يحتمل ممكن طالما أنه طبعا نحن نقدم كلام ابن الجزري لا شك في ذلك. ما اسمع يعني هذا مظن أنهما نقلان مختلفين، هو النص واحد، قد يكون كما قال مصدرهم واحد. مثلا لو مقدمة كتاب حق عمر بن ظفر المغازلي المبهج، لا مو المبهج، المنهاج، المنهاج لو قرأت مقدمته في الأسانيد وفي التواريخ وكله كله تبقى الأصل من غاية النهاية من غاية الاختصار. طبعا هو عمر بن ظفر من طبقة شيوخ أبي العلاء، لكن أبو العلاء ما ذكر أنه هذا، ما ذكر أنه أخذه من عمر بن ظفر، لكن قد يكون المصدر مصدرهما واحد والله أعلم. وإلا لو هذا لو رأينا هذا النص في كتاب المنهاج لعمر بن ظفر ونفس الترتيب ونفس المعلومات أخذها أبو العلاء، نقول أنه أخذها من المنهاج، قد يكون أخذها من نفس المصدر الذي أخذ منه صاحب المنهاج والله أعلم. المشكلة أن نحن نحكم بمنهجنا نحن في هذا العصر، ما نحكم بمنهج العلماء في زمنهم، ولا شك أن كل فترة من الفترات في طرائق تختلف في التأليف، يعني حتى يعني الداني انظر لمنهجه في التأليف مع منهج مكي مع منهج المشارقة الذي في ذلك الزمن، وهذا يعني المناهج تختلف. فهذا منهج ابن الجزري قد يكون الله أعلم. طيب قال وذلك واضح، وإنما نبهت عليه وذلك واضح، أي أن المراد بالقطع هو الوقف، وإنما نبهت عليه لأن الجعبري رحمه الله ظن أنه السكت المعروف، فقال في قول الشاطبي فلا تقفن، لو قال فلا تسكتن لكان أسد. واضح. طبعا هنا دافع ابن المبارك عن الجعبري بما حاصله، وابن المبارك من علماء المغرب والمغاربة لا شك أنهم أكثر اعتناء واهتماما بالإمام الجعبري، ولا أستطيع أن أقول أنهم أحسن فهما من المشارقة في كلام ابن الجعبري، ولكن لا شك أنهم يفضلونهم. والسبب الذي يجعل هذا في رأي الشخصي والله أعلم، السبب الذي جعل المغاربة يهتمون بالجعبري لأنه من الأئمة القلائل الذي أدخل العلوم المساعدة في كتبه، فالجعبري يعني طالب القراءات لوحده لا يستفيد منه، حيستفيد منه فقط أنه فلان قرأ وفلان قرأ، لكن هو الجعبري لم يجعل كتابه بهذا، الجعبري جعل كتابه للرواية والدراية. والبلاغة وصياغة الأداء وصياغة الأسلوب هذه كلها، يعني هذا الأسلوب عند الجعبري، قصد عند الجعبري جديد في منهجية المشارقة في التأليف. ولهذا لما كان المغاربة يعني أشد اعتناء بالعلوم المساعدة اللي نسميها علوم الآلة، اللغة والنحو وكذا كذا والأصول وغيرها، لما كان اعتناؤهم شديدا وكان العالم فيهم يتخرج عالما، ما يعني العالم في القراءات، أنا أتكلم على ذلك الزمن ما أتكلم على هذا عشان ما تقول يعني من باب المحاباة، ولا لا أتكلم على العلماء المغاربة ما بين القرن السابع الهجري إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر وربما الآن، لكن ما نعرف، لكن نحن نتكلم على التراث. فلما كان العلماء المغاربة يهتمون بعلوم الآلة ما وجدوا، حسب رأي الشخص، ما وجدوا من يتأهل لأن تدرس كتبه إلا الجعبري. وإلا لو أخذت أي كتاب من كتب القراءات، شروح الشاطبية وغيرها، حتى شرح أبو شامة، حتى شرح السخاوي، لو أخذته يعني ما هو بذاك الصعوبة. فالعالم يرى أنه ما يضيع وقته في مثل، لأنها ألفت للمبتدئين، لكن العالم الحقيقي هو الذي يناقش الجعبري. ولهذا الحواشي على شرح الجعبري كثرت، فمعناه أنه هذه عقول، يعني أنت لما تجد أنه الكتاب معين تكثر عليه الحواشي، هذا ما يعني ما العلماء رحمة الله عليهم الظن بهم أنهم لا يضيعون أوقاتهم في مسائل إلا وهي مسائل تحتاج إلى, يعني انظر إلى الكشاف للزمخشري رحمة الله عليه, انظر ما كم من الحواشي لولا أنه كتاب مهم في بابه لما أقيمت عليه الحواشي. فالله أعلم, يعني ربما الشيخ هنا لو قال نعم, السبب أني وجدت ابن المبارك يقول يعني دافع ابن المبارك عن الجعبري بما حاصله أن الجعبري أراد تأكيد المعنى بالنهي عن الأضعف الذي يفهم النهي عن الأقوى بالأحرى من باب أولى, لا لينص على أن الموضع محل سكت, ونظره بقوله تعالى فلا تقل لهما أف, بخلاف قول الشاطبي فإنه لا يلزم منه نفي السكت, يعني كلام الشاطبي لا يلزم منه أنه نفى السكت, وكلام يطرب, كلام يطرب لا شك في ذلك. طيب, كان بعضهم يقرر في مقدمات علم القراءات أن النسبة بين علم القراءات وبقية العلوم التباين, التباين. نعم, ولذلك طالب القراءات قد لا يحتاج إلى كثير من هذه, يعني هو قد يكون اهتمامه بالأداء أكثر من اهتمامه به. نعم, هو هذه صنعة القارئ. صنعة القارئ, مهمة القارئ أن طالب علم القراءات أنه يعرف أن هذه الكلمة فيها قراءة ولا ما فيها قراءة, قراءة صحيحة أو قراءة غير صحيحة, هذه مهمته. لكن لما تأتي إلى باب الدراية, الرواية وحدها لا تكفي, يعني الرواية وحدها لا تكفي, يعني زي مثل ماذا الفرق, مثلا نجيب الآن طالب وختم بالقراءات السبعة أو بالقراءات العشرة من طريق الطيبة وحافظ الطيبة وحافظ الشاطبية, لكن لما تيجي تقول له اشرح لي, هو يعرف ان هذه القراءة فيها كلمة فيها كذا فيها كذا, ولما يجي يشرح لك مثلا اذا لم يكن باللغة العربية سيكون اسلوبه غير تمام, اذا لم يكن في البلاغة شرح الابيات هذه اعرابها, وهذه هي ما هي من مهمات القارئ لكنها من مكملات القارئ, من المكملات لا شك في ذلك. ولهذا تجد العلماء الكبار السخاء ابو شامة وغيرهم يعتنون بالاعراب, صحيح أن بعضهم بالغ فيه لكن بعضهم لم يبالغ فيه, لماذا؟ حتى الطالب يتدرب. لكن أقول يعني من الأشياء التي أحيانا نأسف إليها, تحضر مناقشة دكتور في اللغة العربية دكتور في القراءات وهو يلحن, عيب, لا شك أنها عيب. فنقول له يعني, ولهذا هي علوم مكملة لبعضها, لكن لو أردنا التخصص فقط صحيح أنا قراءات يكفيني أني أعرف أن هذه الكلمة فيها قراءة ولا ما فيها قراءة. لكن العلماء تخطوا هذه, شراح الكتب ومؤلفو الكتب تخطوا هذه, وإلا هي سهلة أنك تكتب لي قرأ فلان, يعني مثل تأليف الإمام الذهبي رحمة الله عليه في القراءات السبعة التلويحات, أعتقد اللي حققه الدكتور زميله الدكتور يوسف الردادي, التلويح ولا التلويحات, المهم التلويح, أي واحد يقدر يألفه. على قول قريبتنا العجوز اللي عمره 90 سنة, رأت كتاب واحد من المشايخ ألف كتاب وينقل, قال ابن كثير كذا وقال فلان كذا وقال الشيخ الأمين كذا بس, وما يعلق. فقالت لي هذا هو التأليف؟ قلت لي هو ألف ومكتوب عليه أنه تأليف. قلت لي أنا أقدر ألف, والله عمره يمكن 90 سنة. قالت لي إذا كان هذا هو التأليف أنا أقدر ألف. فهذا الكتاب التلويحات سهل, كلمة وغطاها, مالكي قرأ فلان كذا كذا. لكن العلماء ما يضيعوا وقتهم بهذا, هذا باب الرواية, لكن العلماء يبحثون في باب الدراية. ولا شك أن علماء القراءات بحد ذاتها مهمة للمفسر ومهمة للفقيه ومهمة للنحوي. فهي ما أقصدي شيخنا يعني أنها ليست مهمة هذه العلوم, لكن هل يمكن أن نضبط ما الذي يحتاجه طالب القراءات؟ يعني هل هو يحتاج مثلا تبحر في علم البلاغة ليكون قارئا؟ أبدا. هو يحتاج إلى جزء أساسي ما لا يحتاج أبدا, يعني طالب علم القراءات لا يحتاج لأن يعرف أن المبتدا مرفوع والخبر مرفوع, لا يحتاج, ولا يحتاج أنه يعرف ضرب زيد عمرا, لا يحتاج. لكنه عيب انه يكون واحد في القراءات وما يعرف ضرب زيد يعرفه, هي هذا الاشكال. هو ما يحتاج اي شيء الا انه مالكي قرأ فلان وفلان بكذا, الارحامة قرأها فلان بكذا, هذا هو الذي يحتاجه، يعني هذا هو هذه هي مهمة القارئ، حتى يكون قارئا ومقرئا لا بد أن يعرف هذه هذا النوع من العلم. أما ما زاد على ذلك، هل نقول مثلا لطالب القراءات لا بد أن تعرف اختلاف العلماء في يطهرنا ويطهرنا؟ إيش علاقة بيطهرنا ويطهرنا؟ المهم مهمته أنه يقول لنا أنه هذه يطهرنا فيها كذا قراءة وهذه يطهرنا فيها كذا قراءة. هل نلزم الطالب علم القراءات بأن يقول واتقوا الله الذي تساءلون به، إيش إعراب تساءلون والأرحام والأرحام أجر؟ ما هو لازم، لكنه عيب أنه ما يكون يعرفه. زي ما قال الإمام ابن الجزر رحمة الله عليه لما جاء يتكلم على خلط الطرق، الخلط والتلفيق، ما يعني ما قدر يقول أنه حرام، لكن ماذا قال؟ قال بالنسبة لأهل القراءات ما عيب، يعني عيب بس، عيب في الرواية، لكن حرام ما هو حرام، وكذب ما هو كذب، كله في النهاية يصب على أنه قرآن كريم كلام الله عز وجل. فأنا لما تكلمت عن الجعبري هذا من هذه الناحية، اللي هو من ناحية باب الدراية، وإلا الرواية العلماء كلهم على رتبة واحدة، مو بس العلماء، العلماء ونحن الطلاب العلم الصغار الذين في متخصصين في القراءات زينا زيهم، لكن هم تميزوا بالرواية. نعم. قال ابن الجزر رحمه الله بعد أن نقل كلام الجعبري: وذلك وهم لم يتقدمه أحد إليه، وكأنه أخذه من كلام السخاوي حيث قال: فإذا لم يصلها بآخر سورة جاز أن يسكت عليها، فلم يتأمله، ولو تأمله لعلم أن مراده بالسكت الوقف، أن مراده بالسكت الوقف، فإنه قال في أول الكلام: اختار الأئمة لمن لم يفصل بالتسمية أن يقف القارئ على أواخر السور ثم يبتدئ بالتسمية. ثانيها: تجوز الأوجه، معلش نحن نقرأ بسرعة الأوجه عشان نخلص باب البسملة وندخل في القراءات إن شاء الله. تجوز الأوجه الأربعة في البسملة مع الاستعادة من الوصل بالاستعادة والآية، ومن قطعها عن الاستعادة والآية، ومن قطعها عن الاستعادة ووصلها بالآية، ومن عكسه كما تقدم الإشارة لذلك في الاستعادة، وإلى قول ابن شيطة في الفصل الخامس قريبا في قطعه بوصل الجميع، وهو ظاهر كلام سبط الخياط. وقال ابن البابش: إن الوقف على الجميع أشبه بمذهب أهل الترتيل. ثالثها: أن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف، فبأي وجه قرئ منها جاز، ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع أو الإفراد، وكذلك سبيل ما جرى مجرى ذلك من الوقف بالسكون وبالروم والإشمام، وكالأوجه الثلاثة في التقاء الساكنين وقفا إذا كان أحدها حرف مد أو لين، ولذلك كان بعض المحققين لا يأخذ منها إلا بالأصح الأقوى ويجعل الباقي مأذونا فيه، وبعض لا يلتزم شيئا بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه. كيف عاد لو دري عن بعض مشايخنا الإقراء الآن في هذا الزمن، لازم تجيب السكون وتجيب وجه الروم وتجيب وجه الإشمام وفي كله وأوجه حمزة وتقرأ لهؤلاء وتجيب 28 وجه، ولا تجيب أقل شيء 12 وجه ولا 14 وجه. طيب، أن هذه الأوجه؟ نعم، السطر الثاني حذف فصلة بس. أيوة. اللي بعد بكل منها على وجه الإباحة، بعد منها في فصلة كأنها ليس لها داعي. فين هذه؟ جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة. أيوة، حاطين بسمة. فصلة. نعم. طيب كويس. وما تزعلش يا ديبة، هو حنحط لك، حنشيل الفصلة هو ونكتب لو تبغى نكتب، قال أمير ما لهاش داعي. طيب. وكان بعض مشايخنا يرى أن الجمع بين هذه الأوجه على وجه آخر فيقرأ بواحد منها في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع المشافهة، وبعض أشياخنا طبعا كذا في نسختين مهمتين وكذا في بعض أشياخنا، وغالبية النسخ أصحابنا بدل أشياخنا أصحابنا، أما النسخة الأساس التي عليها خط ابن الجزري وقرئت عليه فهي أشياخنا. وبعض أشياخنا يرى الجمع بينها في أول موضع وردت أو في موضع ما على وجه الإعلام والتعليم وشمول الرواية، هذا هو الصح. أما من يأخذ بجميع ذلك في كل موضع حتى ولو كان أثناء الجمع فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف. ها بس حبيبي ابن الجزري. وإنما سار الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة لتدريب القارئ المبتدئ ورياضته على الأوجه العربية، وبعض في نسخة الغريبة، ليجلي لسانه ويعتاد التلفظ بها بلا كلفة فيكون على سبيل التعليم. فلذلك لا يكلف العارف بجمعها في كل موضع بل هو بحسب ما تقدم. يعني بعض الشيوخ يجيله طالب مجتهد ويقرأ عليه ختمة كاملة ويخليه في كل مكان يطبق الأوجه، تضيع وقت. يعني خليه يطبق أوجه حمزة كمثال سواء من الطيبة أو من غيرها، خليه يطبقها في الجزء الأول. طيب بعد ذلك، وهذا يعني هذا الوقت الذي يصرف في أني آتي بكل الأوجه يا أخي أولى منه أنك تصرفه في ختمة أخرى برواية أخرى. بس من الجزر ما قال الغريب في زاي، هذه زاي نسخة مش ولا بد مجهولة. ما أدري ما رأيت ولا ما رأيت وبعض أشياخنا يرى الجمع، ما أدري والله، يعني ما وقفت على نص يبين من هم هؤلاء المشايخ. ما مرت علي، مع أني قرأت هذه الكتب الحمد لله، لكن ما مر علي أنه ينقل عن أحد منهم أنه يرى يعني هذا الكلام، ما أدري والله. وإلا لو وقفت عليه لبينته، لأنه يعني حاولنا في هذا أنه يعني إيضاح المبهم، وهذا من صميم العمل المحقق، لكن ما وقفت عليه، الله أعلم. ولقد بلغنا عن جلة مشيخة الأندلس حماها الله أنهم لا يأخذون في وجه الإسكان والصلة من ميم الجمع بطالين إلا بوجه واحد، معتمدين ظاهر قول الشاطبي وقالون بتخيره جلاء، وسيأتي ذلك. طبعا هنا دكتور أيمن يقول الصحيح أنها وأنها وجه أداء لا وجه تخيير في تحقيقه على النشر. أيوة نعم تعليقا. نعم الشيخ يقول، طبعا هنا الشيخ بن جزر يقول أن جلة الأندلس يقولون إنها تخيير، يعني والشيخ هنا يعترض ويقول الصحيح أنهما أو أنها وجه أداء لا وجه تخيير. طيب لو كان وجه لو كانت أداء عندهم ما خيروا. طيب بل هما وجها تخيير. قال مجاهد المغاربة يفعلون هذا بناء على ما يقرأه الطالب في الختمة الأولى، لأنه يفرد لكل راو ختمة أو لكل قارئ فيقرأ بجميع الأوجه، فإذا جاء يجمع السبع أو قراءة أهل سمع يقرأ فقط بالوجه المقدم فقط. لذلك يعني هذا المغارب تعلوا هذا الذي علمه الجزري. بس ابن الجزري يعني هو يقول بلغنا، فهل المغاربة في ذلك الزمن ومشيخة الأندلسيين في ذلك الزمن يقرؤون بنفس الطريقة التي عليها المغاربة الآن؟ هم يسندون ذلك مثلا التيسير مثلا. لا لا الإسناد شيء، لكن الإسناد شيء، لكن طريقة الأداء يعني نفس الطريقة التي عند يعني هل طريقتهم اللي موجودة الآن هي نفسها التي مأخوذة بالتسلسل نفس الطريقة التي كانت في زمن الجزري؟ ما أتوقع ما كان على مكان. لمن؟ مطبوعة؟ طيب في جامعة في الجزائر؟ طيب يلا الله يعينك، بس جيب لنا اسم الجامعة ونتواصل مع زملائنا إن شاء الله. طبعا دكتور أيمن يقول والصحيح أنها وجه أداء لا وجه تخيير، يقول عبد الضعيف بل هما وجه تخيير. قال ابن مجاهد رحمه الله قال إسماعيل بن جعفر وابن جماز وقالون والمسيلي بالهاء مكسورة والميم مرفوعة أو منجزمة أنت فيها مخير، هذا كلام ابن مجاهد. وقال أحمد بن قالون عن أبيه كان نافع لا يعيب رفع الميم، فهذا يدل على أن قراءته بالإسكان. هذا كله كلام ابن مجاهد في كتابه السبعة. قال ابن مجاهد رحمه الله: قال إسماعيل بن جعفر وابن جماز وقالون والمسيبي: الهاء مكسورة والميم مرفوعة أو منجزمة، يعني موصولة أو ساكنة، أنت فيها مخير. وقال أحمد بن قالون عن أبيه كان نافع لا يعيب رفع الميم يعني الصلة، فهذا يدل على أن قراءته بالإسكان، يعني روايته بالإسكان، وخير بما لم يروه. الداني يقول: قالون كان يخير في ضم الميم وإسكانها. هذا كلام الداني. قالون كان يخير في ضم الميم وإسكانها. قال أي الداني: وخيرت أنا عند قراءتي له فاخترت الضم ولا أمنع الإسكان. ويقول مكي رحمه الله: روى أبو نشيط عن قالون أنه خير في ضم الميم وإسكانها. ابن القاضي رحمه الله يقول: عبارة التخيير عبارة التخيير يراعى فيها أصل الرواية عن قالون، وعبارة الخلاف يراعى فيها اختيار القراء من حيث خصوا الإسكان لأبي نشيط والضم للحلواني، فكلاهما روايتان مختلفتان عن قالون. والقاضي يعني غالبا قد يكون أخذه من المنتوري غالبا، لكن لا أدري، لكن وقفت على النص عنده. عبارة التخيير يراعى فيها أصل الرواية عن قالون، وعبارة الخلاف يراعى فيها اختيار القراء من حيث خصوا الإسكان لأبي نشيط والضم للحلواني، فكلاهما روايتان مختلفتان عن قالون. فالقصد أنه كلام جلة الأندلسيين الذي نقله ابن الجزري عنهم أنها تخيير عندهم، أن الصلة وهذا تخيير وليس أداء، وهم يتبعون الداني في مدرسة الداني وابن مجاهد. نعم. كلام من قال ده صحيح، لأن أصلا الأول تكون عن قالون تخييرية. طب واحد قرأ عن قالون بوجه واحد، هل بالنسبة له أداء؟ يعني ما في إشكال. لا أنا قصدي أنه يعني لا أرى أنه مثل هذا التعليق على كلام ابن الجزري أنه الصحيح أنها وجه. ما يعني في الأصل الأوجه هي اختيارية، لكن لا شك في ذلك، وسيأتي ذلك صفحة 689. طيب خلينا نخلص. رابعها: يجوز بين الأنفال وبراءة إذا لم يقطع على آخر الأنفال، يعني إذا لم يقف على آخر الأنفال، كل من الوصل والسكت والوقف لجميع القراء. أما الوصل لهم فظاهر، لأنه كان جائزا مع وجود البسملة، فجوازه مع عدمها أولى عن الفاصلين والواصلين، وهو اختيار أبي الحسن بن غلبون في قراءة من لم يفصل، وهو في قراءة من فصل أظهر. وأما السكت فلا إشكال فيه عن أصحاب السكت، وأما عن غيرهم من الفاصلين والواصلين فممن نص عليه لهم ولسائر القراء أبو محمد مكي في تبصرته، فقال: وأجمعوا على ترك الفصل بين الأنفال وبراءة لإجماع المصاح وبراءة لإجماع المصاحف على ترك التسمية بينهما. فأما السكت بينهما فقد قرأت به لجماعتهم وليس هو منصوصا، يعني قرأه به أداء وليس منصوصا في الكتب. وحكى أبو علي البغدادي في روضته عن أبي الحسن الحماني أنه كان يأخذ بسكتة بينهما لحمزة وحده، فقال: وكان حمزة وخلف والأعمش يصلون السورة بالسورة، إلا ما ذكره الحمامي عن حمزة أنه سكت بين الأنفال والتوبة وعليه أعول. كلام أبو علي البغدادي انتهى. وإذا أخذ بالسكتة عن حمزة فالأخذ به عن غيره أحرى. قال الأستاذ المحقق أبو عبد الله بن القصاع في كتاب الاستبصار في القراءة العشر: واختلف في وصل الأنفال بالتوبة، فبعضهم يرى وصلهما وتبيين الإعراب. لا مفقود الاستبصار إلى الآن لا نعلم عنه شيئا. فبعضهم يرى وصلها وتبيين الإعراب، وبعضهم يرى السكت بينهما. قلت انتهى. قلت أي ابن الجزري: وإذا قرئ بالسكت على ما تقدم فلا يتأتى وجه إصرار البسملة على مذهب السبط الخياط المتقدم، إذ لا بسملة بينهما يسكت بقدرها، فاعلم ذلك. لأنه عنده السبط الخياط مر معنا أنه السكت عنده أنك تسكت وتقول على قد الوقت اللي تقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الوقف فهو الأقيس، اللي هو الوجه الثالث، فهو لا قياس وهو الأشبه بمذهب أهل الترتيل، وهو اختياري في مذهب الجميع، لأن أواخر السور من أتم التمام. وإنما عدل عنه أي الوقف في مذهب من لم يفصل، من أجل أنه لو وقف على أواخر السور للزمت البسملة أوائل السور من أجل الابتداء، وإن لم يؤت بها خلف الرسم في الحالتين كما تقدم. واللازم هنا منتفي اللي هو وجود البسملة بين السورتين، والمقتضى للوقف قائم اللي هو أن السور آخر الوقف عليها من أتم التمام. فمن ثم اخترنا الوقف. طبعا هنا النسخ أيضا اختلفت في يعني في كان عندي في نسخة سين أجزنا لكن ولها وجه، وفي نسخة من نسخ شرح الطيبة كذلك، فمن ثم أجيز الوقف. وعند الإزميري في تقريب حصول المقاصد اخترنا، وربما يكون هذا السبب. طبعا هذا كلام قديما، لكن الآن لأن ذلك الزمن يعني كان عندي فقط 5 نسخ، ولكن بعد ذلك يعني الحمد لله ربنا أكرمنا بما يقرب من 20 نسخة، ومن ضمنها هذه النسخة التي نقول أنها قريبة من يعني فيها كلام فيها خط المؤلف، لما رجعت إليها برضو فيها في غين وسين أجزنا، ولهذا إن شاء الله في الطبعة الثانية نكتب أجزنا بدل اخترنا، والله أعلم. ها والله ما أدري الشيخ عنده أجزنا ولا اخترنا، قد يكون أجزنا قبل خامسة بسطر، قبل خامسها بسطرين. أيوة اخترنا سبحان الله. طيب الدكتور، ألا يكون قوله اخترنا هو الأنسب، لأنه سبق أن قال أما الوقف وهو اختياري في مذهب الجميع. أيوة لكن أجزنا في لكن أنه أقل من الاختيار، لكن الاختيار هو جعل مقابله المنع ولا نمنع. هل المنع يقابل لا، لكن الجواز هو إجازة وإجازة وزيادة. لا أنا رأيت أنه اخترنا يعني قديما أنا رشحت اخترنا، لكن سبحان الله لما رأيت هذه يعني نسخة سين وهي نسخة قريت على المؤلف، ونسخة غين هذه قريت على المؤلف وفيها أجزنا، ونظرت إلى ولا نمنع حتى تكون المقابلة بين الجواز والمنع، قلت هذا ربما يكون هو المرجح، واللي هو والإزميري قال اخترنا، والطيبة أجيز يعني كأنه قال الجواز، فكأن النسخة التي عند ابن الجزر كانت فيها أجزنا. طيب خامسها بقي قليل، ما ذكر من الخلاف بين السورتين هو عام بين كل السورتين سواء كانتا مرتبتين أو غير مرتبتين. فلو وصل آخر الفاتحة مثلا بآل عمران أو آخر آل عمران بالأنعام جازت البسملة وعدمها على ما تقدم، ولو وصلت التوبة بآخر سورة سوى الأنفال فالحكم كما لو وصلت بالأنفال. أما لو وصلت سورة ما بأولها كأن كررت مثلا كما تكرر أو كما تكرر سورة الإخلاص فلم أجد فيه نصا، يعني واحد قرأ الإخلاص ويريد أن يقرأ مرة ثانية وبسم الله ولا لا، والذي يظهر البسملة قطعا فإن السورة والحالة هذه مبتدأة، كما لو وصلت الناس بالفاتحة أو وصلت الناس بالفاتحة. ومقتضى ما ذكره الجعبري عموم الحكم أي المرتبتين والمفردة المكررة. وفيه نظر إلا أن يريد في مذهب الفقهاء عند من يعدها آية، وهذا الذي ذكرناه على مذهب القراء. طبعا كلام الشيخ ابن الجزر رحمة الله عليه يعني تعقبه أيضا إمام من أو عالم من علماء المغاربة في ذلك الزمن، وهو ابن دراوة المكناسي رحمه الله، بقوله ما فهمه الشيخ ابن الجزر رحمه الله من قوله والحكم عام أنه راجع لوصل طرفيها، ونظر فيه يعني في قوله وفيه نظر، ونظر فيه وتكلف يعني الشيخ يقول ابن الجزر تكلف في هذا الجواب، وتكلف للجواب عنه بقوله إلا أن يريد مذهب الفقهاء إلى آخره. لا يظهر يعني ما فهمه الشيخ ابن الجزر لا يظهر، إذ لا بينة هناك، بل المراد بقوله أي بقول الجعبري والحكم عام في المرتبتين وغيرهما للفاصلين بها والتاركين لها، ولا يرجع للمنفردة المكررة التي وصل طرفاها لأنها فاتتها البينية، إذ لا بينية، إذ لا بينية نعم سبق لسان، لأنها فاتتها البينية، والكلام مفروض في البينية يعني في البين بين السورتين. وأما حكم المكررة فمن قوله ولا بد منها في ابتدائك السورة إلى آخره، فقوله والحكم عام في المرتبتين وغيرهما، وقوله لكن أخرج وصل طرفيها هو مفهوم البينية صرح به ولا إشكال، والله أعلم. من باب الأمانة العلمية إذا رأينا من العلماء الذين لهم قول وشهد علماء عصرهم بالعلم والإتقان، إذا رأينا نصا يخالف ابن الجزري نذكره من باب الأمانة العلمية، وهذا يخالف. وطبعا ترى ابن الجزري عند المغاربة مو زي ابن الجزري عند المشارقة، ابن المشارقة ابن الجزري التب، ماشي. طيب ومقتضى طيب، وكذلك يجوز إجراء أحوال الوصل في آخر السورة الموصل طرفاها من إعراب وتنوين، والله أعلم. طيب الثامن في حكمها، وهذه مسألة فقهية نخلصها بسرعة إن شاء الله، في حكمها وهل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا، وهذه مسألة اختلف الناس فيها وبسط القول فيها في غير هذا الموضع ولا تعلق للقراءة بذلك، وهذا اللي كنا نقوله قبل شوية، القارئ ما مهمة يعرف الحكم الواجب والندب طيب، إلا أنه لما جرت عادة أكثر القراء للتعرض لذلك لم نخل كتابنا منها لتعرف مذهب أئمة القراءة فيها، فنقول اختلف في هذه المسألة على 5 أقوال. ها؟ طيب حلو كلامه. طيب أحدها أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم، وروي قولا للشافعي. الثاني أنها آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، وهو الأصح من مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو رواية عن أحمد ونسب إلى أبي حنيفة. الثالث أنها آية من أول الفاتحة وبعض آية من غيرها، وهو القول الثاني للشافعي. الرابع أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهو المشهور عن أحمد وقول داود وأصحابه، وحكاه أبو بكر الرازي اللي هو الجصاص رحمة الله عليه، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة. الخامس أنها ليست بآية ولا بعض آية من أول الفاتحة ولا من أول غيرها، وإنما كتبت للتيمن والتبرك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري ومن وافقهم، وذلك مع إجماعهم على أنها، مع إجماعهم كلهم يعني مو بس إجماع مالك وأبو حنيفة والثوري، مع إجماع العلماء كلهم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأن بعضها آية من الفاتحة. قلت أي ابن الجزري وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات. قال السخاوي رحمه الله واتفق القراء عليها في أول الفاتحة، فابن كثير وعاصم والكسائي يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة. قال وأبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة، انتهى. ويحتاج إلى تعقب، أي كلام السخاوي يحتاج إلى تعقب، فلو قال يعتقدونها من القرآن أول كل سورة ليعم كونها آية منها أو فيها أو بعض آية لكان أسد، لأن لا نعلم أحدا منهم عدها آية من كل سورة سوى الفاتحة نصا، يعني لا نعلم نصا أن أحد منهم قال هذا من باب النص. وقوله إن قالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة فيه نظر، إذ قد صح نصا أن إسحاق بن محمد المسيبي أوثق أصحاب نافع وأجلهم قال سألت نافعا عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فأمرني بها وقال أشهد أنها من السبع المثاني، وأن الله أنزلها. روى ذلك الحافظ أبو عمرو الداني بإسناد صحيح، وكذلك رواه أبو بكر بن مجاهد عن شيخه موسى بن إسحاق القاضي عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه. ورويا أيضا، طبعا هنا هذا الصواب بالتثنية، وفي إحدى النسخ وفي المطبوع روينا، وهذا ما هو صحيح. ورويا أيضا عن ابن المسيب قال: كنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أول فاتحة الكتاب وفي أول سورة البقرة وبين السورتين في العرض والصلاة، هذا كان مذهب القراء بالمدينة. قال: وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك. قلت: وحكى أبو القاسم الهذلي عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وإن شاء الله الحصة القادمة نبدأ من اختلافهم في سورة أم القرآن، ويكون أول درس إن شاء الله في صميم التلاوة إن شاء الله، أو صميم القراءات.